شاهد لا أريد شرج مسجد عالم شاهد لا أريد شرج مسجد هاي هاي حسد لا حسين إلا الله Kerbela'nın yazıları canım. canım Kerbela. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah.

Oh. صلى الله عليه وسلم: يا علي أنت سيد العرب، أنا سيد العالم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة أنت بضعة مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنة بضعتين مني. صدق رسول الله رب العالمين. رواية تجد البرد Rivayette gelir bir gün Resulullah olup dişad ki dizinde oturmuştu Hüseyin ile Hasan Şehzade. Hüseyin'i öptü boynunu dağa. Hasan ağzı dudağında İkisini bab-ı şefkatte bu resme eyledi hey yâre Cebrail derhal elinde var idi üç şah biri kara biri kızıl biri sanu idi ve kaldı. Dedi Allah selam eyle. Buyurur ki ravamıdır. Beni nice sever çünkü bana karşı öper evlat. Kulundur ya Resulallah, Yazıcı oğluna eyle şefaat ki Yeah. صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد. يا أبا الله. Oh. Hey!

يا حزام فاطمة أي لمس أي لمس أصلا تغير جنك تقديري خدا أي يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما مأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العظيم حي القيوم الله حي القيوم الله حي القيوم الله